ويوضع على شمير غسله وما يسميه النعش أو المحمة. وكذلك ينبغي أن يستر وأن يكون الأعلى الذي للرأس أعلى من الأسفل، من أجل إذا قاموا بتغسيله ينصب عنه الماء، يكون أعلى من جهة الرأس ومن جهة الرجلين أسفل، أولا ينصب بالماء وإن خرج شيء من دبره يسهل الخروج. نعم. شيخ، بعض العوام يحطون على بطن المسح، هل هذا لا؟ ما وإسراع تجهيزي إما تغير فجأة لقوله عليه الصلاة والسلام. هذه القراءة عنده بعد وفاة بدعة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وكونك تقرأ عنده بعد وفاة يقول ما له صلة بدعة، ما كانوا الصحابة يفعلون شيئا من هذا ولا التابعين، إنما الذي جاء اقرأوا على موتاكم يا سيدي، أي على محتضريكم، لأنها تسهل خروج الروح. أما بعد وفاة، ها؟ والذين يقرؤون عند الدفن كما يفعلوا هذه الحجاج؟ لا لا، نكبر بالدفن الحجاج يقرؤون عند القبر، وإذا نزلوا الميت جاب واحد يدفن في القبر ويقيم عند اللحد، كل هذه من البدع التي مع العصر. وإذا جابوه صار واحد في المقبرة، أما وش تشهدون عليه؟ قالوا نشهد عليه بخير، ممكن على أنتم شهداء الله في الأرض، وإن كان من أفشق الناس ميت في سكر وزينة، قالوا وش تشهد عليه؟ قال شهد عليه بخير. بس ما في نفوذ. وإسراع تجهيزه إما تغير فجأة لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. كذلك من السنة المبادرة في تجهيز الميت وتغسيله والصلاة عليه ودفنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا الحديث من أن جيبة المسلم لا ينبغي حبسها بين ظهران أهلها، المقصود أن هذا حديث البخاري ومسلم وغيرهما، أسرعوا بالجنازة، هذا كله يدل على المبادرة والمسارعة في تجهيز الميت وإنهاء موضوعه حتى يصل إلى مثواه الأخير. ولا بأس أن ينتظر به من يحضر من وليه أو غيره، أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين. ولا بأس بأن ينتظر الميت حتى يحضر وليه أو قريبه لأجل الصلاة عليه وحضور دفنه، ما لم يخشى عليه الفساد وما لم يكن فيه مشقة على الحاضرين، فإن كان فيه مشقة يصلى عليه. نعم. فإن مات فجأة أو شك في موت انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. كذلك والمبادرة والمسارعة في تجهيز الميت، هذا إذا مات غير فجأة بمرض ونحو، أما من مات فجأة بأن كان جاستم على طول مات، هذا الأولى الانتظار حتى يتحقق وفاته، وتتحقق وفاة الميت بميل أنف ناظر خشمه، فالميت ما يكون خشمه مستقيم، لا بد أنه مائل، وبانخشاف الصدغين هذه، فإذا مات تجد انزلت، وكذلك باسترخاء مفاصله، يده هذه أصبحت كأنها خرقة، فإذا لاحظت هذا الرجل مات انتهى، فإذا كان ما بعد خرج الرضا انتهى فيكون في بقية، لأن الأنف كما قلنا سابق الروح تخرج مع المنخف مع الأنف، فإذا خرجت يحصل عند الأنف نوع ميلان ما يكون على الحالة حينما كان حي مستقيم، فهذه من علامات الإنسان هل هو توفي أو لا. نعم. وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر. ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه ونبي هريرة مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. كذلك وينبغي المشارعة في إنفاذ وصيته لأنه أعظم للأجر، فإذا كان الميت أوصى بأن يبنى له مسجد أو أوصى بأن يتصدق بجزء من ماله على الفقراء فينبغي المبادرة في هذا لأنه مبادرة إلى تحصيل الأجر له. ويجب المشارعة في قضاء الدين لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من أصحابه حين لما أخبر بأن عليه دينارين، قال: صلوا على صاحبكم حتى تحملهما أبو قتادة. فقال: صلي عليه يا رسول الله، الديناران علي. قال: حق الغريب وبرئ منه. قال: فتقدم صلى عليه. ثم لما لقيه في اليوم الثاني قال: ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ قال: يا رسول الله، ما مات إلا بالأمس. ثم لقي قال: ما فعل الديناران؟ قال: قضيتهما. قال: الآن بردت علي جلدة رأسه. كل هذا يدل على أنه يجب المسارعة في قضاء الدين سواء كان هذا الدين لله أو لآدمي. والدين الذي لله كالزكاة مثلا، إنسان ما أخرج زكاة ماله هذا لله، أو أن عليه نذر هذا لله، أو أن عليه كفارة هذا لله، كلا دون لله. أو لآدمي اقترض أو اشترى من إنسان أو تدين منه. فالمبادرة في قضاء ديون الأموات أمر متعين، ولا بأس بتقبيل الميت بعد تكفينه، فإن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وبعدما كفن قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالمني وقصت راحلته غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه عن ابن عباس. فصل في تغسيل الميت وتكفينه وفي دفنه كل ذلك فرض كفاية، وكذلك الصلاة عليه فإنها فرض كفاية على ما يأتي. أما التغسيل فلا بد أن يغسل، يحرم دفنه قبل أن يغسل، ثم لو دفن قبل أن يغسل يجب نبشه وتغسله، إلا إن تغير وتغسل فلا، وما دام أنه لم يتغسل قريبا فهذا لا بد لأنه واجب، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصت راحلته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فقول اغسلوه بماء وسدر هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وبدليل أنه أمر النساء أن يغسلن ابنته أم كلثوم، وكذلك أيضا غسله أصحابه بعدما توفي، وقال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. والأحاديث في التغسيل كثيرة جدا، كلها تدل على أنه يجب تغسيل الميت. ثم هذا التغسيل هو تعبدي، إن كان في نجاسة أو ما شابه هذا لابد منه، ولو كان قد اغتسل قبل أن يموت، اغتسل وتنظف وتطهر ثم خرجت روحه على طول فإنه لا بد من إعادة تغسيله، لا يكتفى بتغسيله لنفسه، فالتغسيل عقب خروج الروح لا بد منه، لا يكتفى باغتساله أو تغسيله قبل خروج روحه. فالمسبب لوجوب الغسل هو مجرد الموت كما دلت عليه الأحاديث. نعم. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. والصلاة عليه أيضا فرض كفاية لهذا الحديث بل ولأحاديث أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على من مات من أصحابه، بل قال في الذي عليه دين: صلوا على صاحبكم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال في المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد فقدها ثم سألنا قالوا إنها ماتت، قال: أفلا آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، ثم قال: دلوني على قبرها. فدلوا فصلى على قبرها. وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. فهو صلى عليها، بل صلى على النجاشي وهو غائب. كل هذا يدل على أن الصلاة فرض كفاية، وتسقط الصلاة بصلاة رجل واحد. فلو مات هذا الميت وصليت عليه في حالك وحدك فقط، فقد سقط فرض الكفاية بصلاة الواحد عليه كما يأتي في بابه. نعم. ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم ماته فأقبره. قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه. والدفن أيضا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لقوله سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبر، أي الإنسان. فهو الآية: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه وقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بالدفن. هل صلاة النجاشي أسمى الصلاة على الغائب يعني يؤخذ منها الآن الصلاة على الغائب العلماء يستدلون بأن لا بأس به، صلاة الرسول على النجاشي. إيه نعم، هذا من أدلة يعني نأخذ يؤخذ من جواز الصلاة على الغائب. على الغائب. إيه نعم، إلا أن بعضهم يقول أن النجاشي لم تقم عليه الفريضة، لكن المهم يجوز الصلاة على الغائب. آيات النبي صلى إلى مدة شهر من وفاته، فإذا مضى شهر من وفاته فلا. ويأتي الكلام عليه كذلك أيضا: ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بالدفن. وجاءت أحاديث تدل على أن الميت لابد من دفنه. قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، مما يدل على أنه يعاد إذا مات في باطن الأرض. وقال سعد: الحدوا لي لحدا واصنعوا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول لحدوا له ودفنوا. كل هذا يدل على أن الدفن فرض كفاية. بقي موضوع أحكام الدفن، مثل ما يفعلون الناس اليوم خاصة بالنسبة إلى دفن في غير المكان الذي توفي فيه، مثل نقل الجثث إذا مات في بلاد لندن مصر في بلاد أخرى نقلوا إلى جهات أخرى. بقي هل هذا مشروع أو جائز أو محرم أو مكروه؟ ما يفعله الناس يجيبونه في الطائرة مثلا، أو هو يوصي يقول ادهنوني في المكان الفلاني، أو يؤتابي من بلاد بعيدة، فهل هذا شائغ أو غير شائغ؟ هذا يأتي بيانه من أن الذي عندهم أن هذا مكروه، وإلا لو نقل إلى محل آخر لمصلحة جائز، إلا أنهم يقولون بالكراهة. أما إذا نقل لمصلحة أو دفن بجوار رجل صالح قالوا هذا لا بأس، لأنه ينتفع بجوار الصالحين كما أنه يتأذى بجوار الفسقة المجرمين. وحمله أيضا فرض كفاية واتباعه سنة. وحمله فرض كفاية من المسجد من محل وضع الصلاة إلى الدفن، يجب على المسلمين أن يحملوه ولا يتركونه، واتباعه سنة وليس بواجب، وهو أنك تتبع جنازته بأن تصلي عليه وتخرج معه إلى المقبرة، هذا من أجل الطاعات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قالوا يا رسول الله وما القيراط؟ قال مثل الجبل العظيم من الأجر، وفي رواية مثل جبل أحد. فدل على أن اتباع الجنازة والخروج معها إلى المقبرة هذا سنة فيما بينك وبين الله، ولك الأجر العظيم. ثم هو أيضا يربط بينك وبين أسرة المتوفى، فإنك متى خرجت معهم مشيعا لميتهم يستأنسون بهذا ويفرحون ويقدرون لك، وتنبعث المودة بينك وبينهم، يعطفون عليك، فقد أشتيت إليهم جميلا ومعروفا كبيرا. والشريعة أمرت بكل ما من شأنه يورث التوادد والتعاطف بين المسلمين. فاتباع الجنازة فيها مصلحة كبيرة، أولا الأجر العظيم من الله، ثم أيضا في إدخال الأنس والسرور على أهل الميت. نعم. وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال. وكره الإمام أحمد أن الحافر القبر يأخذ أجرة، أو أن غاسل الميت يأخذ أجرة، قال وإذا كان محتاجا فيعطى من بيت المال. وهذا مبني على ما سيأتي في باب الإجارة في كتاب البيوع، على أن أخذ الأجرة في القرب لا يجوز، أن أخذ الأجرة على فعل القرب لا يجوز، كما يأتي كالأذان وإمامة الصلاة، وكذلك أيضا تعليم القرآن، ولكن مثل هذا لا بأس به، لو أخذ الأجرة لا حرج عليه إن شاء الله. ومسألة أفعال القرب المتعدين هذا يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. أما هذا وإن كان قربا لكنه لا يتعدى نفسه خاص. فإن تعذر أعطي بقدر عمله قالوا في المبدع. فإن تعذر يعطى من بيت المال، فإن الغاشل والحافل للقبر يعطى، وكذلك الذي يشيلونه إذا ما حصلنا أحد يشيل من المسجد إلى المقبرة إلا بأجرة سيارة لا مانع يعطى. والأفضل أن يختار لتوصيله ثقة عارف بأحكامه. والأفضل أن يختار لغاشل الميت ثقة أمين عارف بأحكام الغسل، هذا هو الأولى. إذا تيسر لك أولا ثقة أمين، لأنه عليه أن يستر ما يرى من علامات السخط والغضب من الله على هذا الميت. فسيأتي في آخر هذا الفصل أن الغاسل عليه أن يستر ما رأى، كما لو رأى سوداد في الجسم من علامات السخط لأنه أمين لا ينبغي أن يفشي ويظل الناس، رأى علامات الرضا من الله أو علامات الصلاح ظهرت على أثر جسمه، فهذا لا مانع من إبداءه حتى يقتدي به غيره، وهو قد راح لا يقال يخشى عليه الفتنة، انتهى. نعم. وأولى الناس بغسله وصيه العدل، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. وأولى الناس بغسله وصيه، فإذا أوصى الإنسان قال لي غسلني فلان فهو أولى، فإن أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء، وأنس أوصى بأن يغسله مولاه محمد بن سيرين، كل هذا لا بأس له. فأنت إذا أوصيت قلت يغسلني فلان لثقتك به ومعرفتك أنه يعرف أحكام الغسل، فإنه هذا الوصي إذا قبل وأولى من بقية أقاربك. نعم. ثم أبوه لاختصاصه بالحنون والشفقة. نعم. ثم جده وإن على لمشاركته الأب في المعنى. ثم بعد الوصي الأب هو أحق بالتفصيل إذا كان أهلاه، ثم يلي الجد إذا كان أهلاه، لأن الأبوة لها مكانتها بالنسبة للحنو والشفقة والرحمة والعطف على ميته. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين ثم الأخ للأب على ترتيب الميراث. ثم بعد الأب والجد بقية العصبة الأقرب فالأقرب، الابن ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق إلى آخره. هذا فيما إذا تشاحر كل يشهر واحد مغسل. ما هناك تشاح بعد، اللي يتقدم يكون هو صاحب المعروف. ما أظن، ما أعتقد أن هناك من بيحصل عليه التشاح كل يقول لي بغسل حتى يقال كالترتيب الميراث أو الأقرب فالأقرب. الله المستعان. نعم. ثم ذو أرحامه كالميراث. ثم ذو أرحامه بعد العصبة ذو الأرحام كالميراث، كابن البنت مثلا إذا كان ذكر والخال وابن الخال، أو امرأة بنت البنت والخالة وبنت الخالة وبنت الأخت على حسب ترتيب ذوي الأرحام. نعم. وتعرف الميراث ذوي الأرحام أنهم يرثون بالتنزيل كما هو معروف. نعم. ثم الأجانب. نعم. وأجنبي أولى من زوجة وأمه. ثم الأجانب والأجنبي أولى من زوجة وأمه لحصول الخلاف. فما إذا مات الرجل كون يغسلك رجل أجنبي أولى من أن تغسلك زوجتك، وإن قلنا بجوازه فكثير من العلماء لا يرون، يقول لأن وصل النكاح وآثاره قد انقطعت بالموت فأصبحت ليست زوجة. هذا على القول الآخر كما هو معروف عند الحنفية وغيره. فإن بحصول الموت انقطعت علق النكاح وانقطعت آثار الزوجية فأصبحت كأجنبية. أما المذهب فإنه لا تزال علق النكاح باقية، بدليل أنه يجب عليها العدة، عدة الوفاة 14 و10، فإنه لا بد لها من العدة بكل حال. فآثار النكاح لا تزال باقية، بدليل أيضا أن أسماء غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه، وعلي غسل فاطمة، وعائشة تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه إلى غير ذلك. وأجنبية أولى من زوج وسيد، مثل ما كان في نظير بالنسبة للمرأة، وأجنبية أولى من تغسيل الزوج والسيد خروج من الخلاف. نعم. وزوج أولى من سيد. وزوج أولى من سيد، لأن الزوج ستعتد عليه، والسيد ما هو إلا يباح له وطؤها. نعم. يعني إذا كانت خالفا من الموانع. نعم. وزوجة أولى من أم ولد. نعم. والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل، ثم القربى فالقربى من نسائها فتقدم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث. والأنثى يغسلها من أوصت إليها بالتغسيل، قالت الأنثى تغسلني فلانة العدل، فإن وصيتها مقدمة على سائر أقاربها، وقول وصيتها العدل ولم يقل العدلة، لأن العدل لا يذكى لا يؤنث ولا يجمع، بل دائما ملازم للتذكير والإفراد. فتقول امرأة عدل، ما تقول امرأة عدلة، امرأة عدل ورجل عدل، امرأتان عدل ورجلان عدل، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. فلهذا لا الشارع هنا قال والأنثى وصيتها العدل ولم يقل عدلا، هذا عند كثير من النحويين، وأشار إليه ابن مالك في الألفية فقال ونعتوا بمصدر كثيرا والتزموا الإفراد والتذكير، يعني عدل. نعم. وعمتها وخالتها سواء، وعمتها وخالتها سواء، يعني يقدم في تغسيل المرأة القربى فالقربى من نسائها، والعمة والخالة سواء، لأن العمة تدلي بالأب والخالة تدلي بالأم، كل منهم وهم في الميراث كل منهم يدلي بمن أدلى به، كما لو هلك هالك عن عمة وخالة، يعني ما هناك عصبة، تعالوا كان هناك عصبة على كل حال، ماذا نعمل؟ ننزل العمة منزلة من أدلت به والأب، وننزل الخالة منزلة من أدلت به وهي الأم، فيكون للخالة الثلث وللعمة الباقي الثلث، أشبه ما لو هلك هالك عن أم وأب فقط، الأم لها الثلث والباقي للأب، فأصبح كلهم مشتركين في هذا. نعم. وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية. وكذا بنت أخيها وبنت أختها يشتركان، يعني تشتركان البنتين، وذلك لأن كل منهما يرثانها كميراث الخالة والعمة، إذ أن بنت الأخت تدلي بأمها وبنت الأخ تدلي بأبيها، فلو هلك هالك عن بنت أخ وبنت أخت مثلا، يعني في الدرجة السواء، بنت أخت شقيق وبنت أخت شقيقة، كل واحدة ننزلها منزلة من أدلت به، فكأنها ماتت عن أخ شقيق وأخت شقيقة، أو أخ لأب وأخت لأب، كل منهم يدري بمن أدلها به. نعم. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غصن صاحبه لما تقدم عن أبي بكر، وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل. كذلك ولكل من الزوجين غسل صاحبه، هذا على المذهب، ولا قول أكثر أهل العلم لا، لأن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة، ولأن عائشة تقول لو استقبلنا من أمرنا ما غسل رسول الله إلا نساء، ومعلوم الحديث المشهور فإنه مات رجل من الصحابة فصلى عليه الرسول وذهب معه إلى البقيع، ثم لما رجع قال لعائشة ورأسا، قالت عائشة ورأسا، قال الرسول بل أنا ورأسا، دخل على عائشة بعد منصرفه من دفن الجنازة في البقيع، وإذا عائشة تقول ورأسا، قال الرسول ورأس أنا بل أنا ورأسا، ومن قوله مريض وتوفي، وقال لا يضرك، لما قالت ورأسها قال قاله بل أنا ورأسها، ثم قال وما يضرك لو مت قبله لغسلتك، كأن نبه بأنه راسه مو برأسها، قال بل أنا ورأسها، ثم هو مريض وقال لها في تلك الحالة وما يضرك لو مت قبلي لغسلتك، مات الرسول في مرضه هذا. ولم تنتبع عائشة إلا فيما بات، قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا نساء، لأنه قال وما يضرك لو مت قبلي لغسلتك. نعم. ويشمل ما قبل الدخول. نعم. وإنما تغسله وإن لم تكن في عدة، كما لو ولدت عقب موتي، والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له كذلك تغسله ولو كان لم يدخل عليها، كما لو زوجته بنتك بأن عقدت له عليها ثم مات وما بعد دخل عليها ولا شافها، جاز لها أن تغسله لأن آثار العقد باقي ستعتد 14 و10. أو مثلا مات وضعت، قالونا أيضا تغسل. نعم. والمطلقة الرجعية إذا أبيحت لها، بقى الميراث. نعم. نعم. والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له، والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له فإنها أيضا تغسل ما دام أن عدتها لم تنقضي، كما لو قلت لزوجتك هي طالق طلقة واحدة ثم مت قبل حيضها 3 مرات جاز لها أن تغسلك. نعم. وكذا لأنها ستنتقل من عدة الحيض إلى عدة الوفاة. نعم. وكذا سيد مع سرية يمته المباحة له ولو أم ولد. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. وللرجل والمرأة غسل من له دون 7 سنين، أي أنت يجوز لك أن تغسل البنت الصغيرة التي لم يبلغ سنها 7 سنين، لأنه لا شهوة نحوها حينئذ وليست محلا، كما أن النساء يجوز لهن أن يغسلن الذكر إذا كان سنه دون 7 سنين، ولأنهن غسلن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، ويجوز لهن أن ينظرن إلى عورته لأنه لا عورة له حينئذ ما دام أنه لم يبلغ 7 سنين. نعم. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم، أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لا يممت كخنثى مشك لم تحضر أمة له فييمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة. يمم كخنثى مشك لم تحضره أمة له فييمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة. وإن مات رجل بين نسوة لا زوجة له معهن فإنه ييمم. مثلا مات رجل مع نسوة وفيهن أمه وبنته وأخته ومحرم لهن، ولكن لم يكن عنده زوجة فلا يجوز لهن أن يغسلن، بل ييمم كما ييمم الصلاة سواء بسواء للوجه واليدين. وكذلك عكسه، لو ماتت امرأة مع رجال لا زوج لها فكذلك الرجال محرمها ييممها ولا يجوز له أن يغسلها، كما لو ماتت أمه أو بنته أو أخته، لأن التغسيل لا بد من مس الجسد ولا بد من إزالة ما إن كان هناك شيء من نجاسة، وهذا غير متأكد حق الرجل بالنسبة للأنثى ولا للأنثى بالنسبة لحق الرجل ما عدا الزوجين وليس معهم زوج حينئذ. نعم. فيمم لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. وعلم من أنه لا دخل للرجال في غسل النساء الأقارب وكذلك العكس، يعني كما تقدم مثل أمها وأخته أو المرأة بابنها وأبوها وأخوها، إنما هذا خاص بالزوجين. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله ويكفنه ويتبع جنازته كالصلاة عليه لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أو يدفنه للآية بل يواريه وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر بالقليب. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يكفن أو يدفن أو يحمل لأنه أخش من الكلب. فلو مات مثلا عندنا نصراني هنا ما جاز لنا غسله ولا جاز لنا كفنه ولا جاز لنا نشيله، إنما ولا ندفنه ولا ندفن ما قبل المسلمين، بل يوارى، معنى يوارى يدفن، ما هو على صيبة القبر، مثل الحمار يدفن دركتر ولا أي شيء. هذا هو المثل، لا أنه يدفن كما يدفن المسلمون بأن يحل قبر ولحد وينصب عليه اللبن نصبا، لا، إنما بأي جفرة يرمى فيها ويواش عليه دركتر ولا مشحات بس. هذا معنى ويوارى لعدم، أي يغطى بالتراب لعدم من يواري إذا لم نجد أحد يدفن، لأنه لا حرمة له. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى بدر بأن يلقوا في القيد كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وأبي بن خلف وأمثالهم. نعم. ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه. ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه. وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا. ويشترط في الغسل طهورية الماء، ما يجوز لك أن تغسل الميت إلا بماء طهور مباح، الماء المغصوب لا يجوز. كما لو وقفت الراي وايد واخذت بالقوه ماء اشتري به، قلت والله ما ادري اذا ما كنا بنغسله، ما يجوز انك تاخذ بالقوه، هذا مغصوب، لان هذا الماء مو مباح الا ان امن لك فنعم وطهور لا شك، لكن مملوك كله، الماء مملوك لصاحب الوايد، كونك تاخذ بالقوه لا، فلا حرام عليك. واسلام غاسل، فلو غسل نصراني أو يهودي أو غيره من أصحاب هذا القلوب لا يجوز، لأن الغاسل لا بد أن يكون مسلم، وهو لا بد أن الغاسل ينوي بتغسيله الميت الغسل الشرعي لا نائب عن مسلم، هذا لا بأس. كما لو أنت مسلم نومت الكافر يغسل هذا الرجل، قلت تعال غسله وكافر ولكن النية صدرت منك أنت، لا بأس. فأنا ما أقول لا نائب عن مسلم، نعم، إلا نائبا عن مسلم نواه وعقله، يعني نواه المسلم، نعم، وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا. ولا بد أن الغاسل يكون عاقل ولو مميز، لو كان مجنون ما صح تغسيله لتخلف النية في عقل، ولو من حائض أو جنب. تقدم أنه يكره أن يقرب الميت، لكن لو غسلت الحائض، غسلت المرأة الحائض لا بأس، وكذلك الرجل جنب، لو غسل رجلا وهو جنب ما في مانع، لأن لصحة النية من كل منهما. نعم. وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورة وجوبا وهي ما بين سمرته وركبته. وإذا أخذ الغاسل في تغسيل الميت يستر عورة الميت وجوبا، لا يخليها مكشوبة، وهي ما بين السرة والركبة. مثلا مات هذا الميت، تريد أن تغسله أنت، لا بد أنك تستر عورته وتدخل يدك مثلا فيها خرقة، لكن يديك بخرقة وتنظف من تحت هذا السترة التي سترت بها عورته من السرة إلى الرطبة. لا يجوز لك أن تتركها مكشوفة تنظر إليها. نعم. وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخش تنجيس قميصه. كذلك ويغسله ساترا عورته كما تقدم من السرة إلى الركبة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه لأن فضلاته طاهرة، يعني بوله وعذرته كلها طاهر، النجس منا طاهر منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك دمه وبوله كل ذلك طاهر، كما في قصة حديث رقيقة التي شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تشعر، قال لن تمسكي النار، أو وأن الدم دمه إذا خالط دم غيره فالنار لا تخالطه، كما في قصة والد أبي سعيد حين اقتلع حلقة من حلقات المغفر في رأسه، اللي دخلت في رأسه، فدخل في فم والد أبي سعيد شيء من الدم فازدرد، فسأله الرسول قال أحب أن دمك يخالط دمي، قال لن تمسك النار، أو كما قال. نعم. إذا لماذا يتوضأ عنه؟ أو نعم، إذا قلنا أنه يعني وطوله طال، هذا يتوضأ عنه؟ الوضوء غير، الوضوء لأجل خارج، كما أن الإنسان يتوضأ أيضا من خروج الريح، والريح نفسها طاهرة، هذا من الإنسان، أو خرج من حصات يابسة بالكلية وتوضأ، ولأجل حصول الخارج لا بالنسبة للذي خرج. نعم. وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن، لأنه أستر له. ويستره عن العيون في حالة التغسيل، إما تحت خيمة أو تحت بيت، تحت خمع لا يراه أحد. نعم. ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. ويكره لغير معين في غسله حضوره، يعني يكون انك تجي تفرج على اللي غسل الميت، ما يجوز، ما ينبغي لك، يكره. إنما الذي يحضر الذي يغسله وهو الذي يقلب بيده، أو إنسان شاعر يصب بالماء فأنت تغسل والآخر يصب، هذا لا بأس، لا ضرر. أما إنسان ما يشرب ينبغي أن يبعد ولا يحضر، لأنه يغسل ولا يكون في جسم الميت شيء

ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم يغسل كله يفيض الماء على جميع بدني يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط. كذلك يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم بعد هذا يمر الماء على كل بدنه ويكرر ثلاثا، فإن خرج شيء يلزمه الإعادة، وحتى ولو جاوز السبع كما تأمل الوضوء يكفي مرة. نعم. ويمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف. ثم إن الغاسل يمر في كل مرة يده على بطن الميت برفقه، مثل ما تقدم أنه يعصره أي الغاسل، لكن ما هو بعصر مؤذي بل خفيف من أجل خروج ما قد تهيأ للخروج من دبره، ويمر إن كان هناك شيء متهيئ للخروج يخرج. فإن لم ينق بثلاث غسلات زاد حتى ينقى ولو جاوز السبع، وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء. كذلك فإن خرج منه شيء فهو يكرر الغسل حتى ولو جاوز السبع، وإذا لم يخرج منه شيء يكره الاقتصار على مرة، وإن خرج شيء فيحرم الاقتصار على مرة، لكن إذا لم يخرج منه شيء يكفي ثلاث، يعني ثلاث تكفي، فإن خرج منه شيء لابد من تكرار الغسل. لو خرج منه شيء أنه يشد الحقن، يعني لو فرضنا أن عي يعقف ما دبرها وما عيجها فهو يشد الحقن كما يأتي، وإلا يمسك في بطين الحر يعني خالص كما يأتي. نعم. فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع. نعم. وسن قطع على وتر. ويسن قطع على وتر، يعني إن نبط بواحدة فتكون ثلاث، وإن نبط بثلاث تكون بخمس، يعني بالرابعة، نبط بالرابعة تكون خمس، وإن نبط في السادسة الزاد سابعة، يعني إذا نبط في الثانية زاد ثالثة، وإن نبط في الرابعة زاد خامس حتى يكون القطع على وتر، وإن نبط في السادسة يزاد سابع حتى يكون القطع على وتر. نعم. ولا تجب مباشرة غسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. ولا تشترط مباشرة يد الغاسل أو خرقته لجسم المغسول، بل لو جئت بالميت وجعلته تحت بزبوز وسميته ونويته وصب الرشاش عليه وعمم جسمه كله كذا، هذا هو المراد. جبته مثلا ووضعته تحت الرشاش ونويت أنت أن هذا غسل وسميته، ولكن الماء عمم جميع بدنه كله وما بقي شيء، هذا يكفي. نعم. أحسن الله إليك. قال وكره اقتصاره بغسله على مرة. نعم. كيف حين عمم مرة واحدة تحت الميزان؟ نعم. ما يكره؟ مين مرة؟ تخليه يمر الماء على جسم تسمي مرة، يعني لأن المرة بس رشة فقط، وأنت بتخليه يصب عليه ويروح سم المرة. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافور، لأن الكافور يصلب الجسد ويقويه عن الانهيار، وكذلك يطرد الهوام، فإن الحشرات والهوام في القبر لا تصل إليه لأنه لا يريد رائحة الكافور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذين غسلوا ابنتهم ناقوتهم: اجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. تعالى: والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، والأسنان يستعمل إذا احتيج إليه، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، فإن لم يحتج إليها فليأت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، وإلا فالأولى أن الميت يغسل بماء بارد، لا كما يفعله بعض العامة اليوم يرسخ بالماء. هذا ذكر ابن عقيل الحنبلي أن هذا لا ينبغي، وإنما يستعمل الحار إذا كان فيه وسخ لا يزيله إلا الحار، أشياء مرتبطة ببدن. أما إذا كان ما في شيء، لا نجاسة يعني لاصقة بالبدن لا يزيلها إلا الحار، فالماء البارد أبقى لجسمه وأنفع له من الماء الحار. وقد قال ابن عقيل في الفنون: ما معناه إن غسل الإنسان وجهه بالماء البارد أولى من أن يغسل وجهه وإن كان حيا بالحي من الماء الحار؟ يقول: لأن غسل وجهه بالماء البارد يبقي عليه نضارة وجهه، ويعطي شيء من الصلابة والقوة، بخلاف إذا استعمل الحار فإنه يعطي شيء من التجديد والمرونة، ويؤثر على منظر وجهه. فلهذا يقول: لا ينبغي استعمال الحار حتى في نفس الإنسان عندما يمكن أن يغسل وجهه. هكذا يقول في الجنون. فكذلك هنا لا يستعمل الماء الحار للميت في تغسيله إلا إذا اضطر إليه، صار بما في محل الحاجة. أما إذا صار ما في الحاجة فالأولى أن يكون بماء بارد، وليس المراد بارد بمعنى ثلج، لا، البارد المعتدل. وكذلك الإشنان يستعمل إذا احتيج إليه، وهو ما يؤخذ من شجر الحمض سمى عراد، هذا لإزالة ما به من وسخ، هذا يحتاج إليه. والخلال ما بين أسنان إذا احتيج إليه لا فيترك. ويقص شاربه ويقص شاربه ويقلم أظهاره ندبا طالا، ويؤخذ شعر إبطه ويجعل المأخوذ ما أوقع من ساقه. ويقص شاربه ندبا إن كان طويل، ويقلم أظهاره أيضا إن طالتها، هذا كله هنا وإن ترك فلا حرج. ثم وكان يأخذ شعر إبطه لأنها من سنن الفطرة، كل هذه من سنن الفطرة ولا يحتاج فيه إلى كشف عورة بخلاف العانة، فلا يحرم حلقها كما يأتي لأنه يؤدي إلى نبض العورة، وما سقط منه يجعل ماء كعم. وحرم حلق رأسه وأخذ عانته كختم. ويحرم حلق شعر رأسه وكذلك حلق عانته بعد وفاته، كما أنه يحرم أيضا تختيله لو كان أقلف بعد وفاته، لأن الغرض من التختيل هو الحي من أجل أن لا يبقى في الكلفة شيء من النجاسة البولية، ولأنه أيضا يعدل شهوة الجماع فإنه يعدلها، فلو كان أقلف صار نعمة الجماع أشد وأشد. الشريعة جاءت بقطع القربة التي تكون على الذكر لسببين: السبب الأول هو سلامته من النجاسة، لأنه إذا كان أقلف بال فإنه يبقى شيء من فضلات البول في تلك الجلدة رطب، ويستمر النقاط عليه فيون الجسم، وكذلك أيضا لو بقيت صار عنده قوة نهمة أكثر من اللزوم من جهة الجماع. فقطع القلفة قالوا إنه يعدل شهوة الجماع ويكون بصفة معتدلة. ولا يسرح شعره أن يكره ذلك لما فيه من تقطيع به الشعر من غير حاجة إليه. ولا يشرع الشعر، لا شعر الرجل والمرأة. ومعنى التسريح وما نسميه في لغتنا يكد بالمشط، هذا التسريح يجيب المشط اللي يكد راس مجيد، لأن هذا يؤدي إلى تقطيع الشعر ولا داعي إليه. ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم، ويظفر ندبا شعرها عين ثلاثة قرون، ويسدل وراءها لقول أم عطية فضفرن شعرها ثلاثة قرون وألقينا، فضفرن شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. كذلك بعد ذلك كله ينشأ بثوب الميت، والمرأة يظهر شعرها ثلاثة قرون يعني ثلاث جداي، وتجعل خلفها كالذي حديث أم عطية قالت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفنا. وإن خرج من وعي الميت شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارجة المستحاضة. وإن خرج من الميت شيء من دبره بعد أن غسل سبع مرات فإنه يحشى دبره بقطن لأجل أن يمنع الخارج مثل المستحاضة. نعم. فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج. فإذا لم يمسك بالقطن فإنه يجعل طين الحر، والطين الحر هو الذي يمسك الرجلين ما تطهر الرجل، ما يفك الرجل إلا بالجسر على نظر يعني قريب من سم الغريب، فهذا يجعل فيه لأنه يمسك ويوقف الخارج. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضأ الميت وجوبا كالجوب إذا أحدث بعد الغسل. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة، ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه، انقلب يرحمك الله. كذلك إن خرج من شيء بعد الشبع وقبل التكفير يوضأ وجوبا بس ولا ما يعد الغسل، وإن كان الخارج بعد التكفير لم يعد الغسل لما في ذلك من المشقة. ففرقا بينما إذا خرج من الميت قبل أن يكفن وبعد تغسيله سبع مرات فهذا يوضأ فقط وجوبا، وإن كان الخارج بعدما كفنا فهذا يبقى على ما كان دفع المشقة. وقوله ولا بأس بقول الغاسل انقلب يرحمك الله هذا لا أصل، فإنه لم يدل عليه دليل. قولك تخاطب ميت تقول انزل يا ميت يرحمك الله هذا ما الأصل، ولا يعرف له أصل. فالقول المعتمد عدم قول غاسل الميت انقلب يرحمك الله، لأنه لم يكن مأثورا عند سلف هذه الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أصل لنا. دليل على السبيل إيش؟ سبيل الأصل تقدم في أمر المعطية سنها سبعا للرأيتم ولا يغسل فيه حمام. الشيخ ما قال الفضل إيش؟ الفضل ما قال الحاشية يقول ولا بأس بقول غاسل له غلب رحمك الله ورحمه، أرحني بقول الفضل بالنبي صلى الله عليه وسلم أرحني، وقول علي قلت حيا وميتا خطيب تحية لكن انقلب رحمك الله أرحني شرح شو يقول إيش؟ انقلب رحمك الله ونحوه أرحني بقول الفضل بالنبي صلى الله عليه وسلم أرحني. لا ما لحشه. أولا يبحث عن صحة قول الفضل أن الرسول خاطب الرسول بعد وفاته قل أرحني، يبحث. ثم أيضا لو فرضنا صحته في لفظة ارحمي ما تعطي المعنى انقلب يرحمك الله، فمعنى انقلب يرحمك الله غير معنى ارحمي لو فرضنا صحة وفوها. نعم. كلها تدل على مخاطبة الميت سواء رحمي او انقلب. نعم. نقول انا انقلب يرحمك الله من الاصول. واقول ارحمي حتى لو حتى لو قلت ارحمي ايش معنى؟ مش يرحمني. لم نعرف هذا. بعدين الكلام الذي ذكره هنا عن علي معروف معنى ابي بكر. هذا ضد هذا الحي والميت هذا معروف، هذا ما في شك. ولا يغسل في حمام. ولا يغسل الميت في حمام. وليش المراد بالحمام اللي عندنا يا؟ لا، الحمام اللي اشار اليه انكم ستفتحون بلاد الاعاجم وتجدون فيها بيوت يقال لها الحمامات فلا يحل لمسلم يدخلها بغير حجاب، وهي مبنيه على شكل معروف توجد في الخارج، يا من حار وماء بارد وماء متوسط. ومحرم بحج او عمرة ميت كحي يوصل بماء وسدر لا كابور. والمحرم بحج او عمرة اذا مات فان حكمه حكم المحرم الحي، لا يجوز ان يقرب طيبا بل يغسل بماء وسدر، لان السدر ليس بطيب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، قالوا هذا يدل على ان المحرم يغسل بماء وسدر وانه يكفن في ثوبين بإشارة ورداء، ويحتاج الى زياده فلا مانع ايضا كما ياتينا. ولا يقرب طيبا مقرب. لكن فهم من هذا قال الرسول اغسلوه بماء وسدر، هذا من جملة ما استدلوا به على أن الماء الذي خالطه طاهر أنه طهور. تقدم لنا في أول كتاب الطهارة أن الماء أقسام ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، وأن الطاهر هو ما خالطه طاهر وغير أحد أوصافه، فهذا لا يجوز الوضوء به وهو طاهر لنفسه غير مطهر لغيره. وهذا الحديث اغسلوه بماء وسدر دل على أنه إذا خالط أنه يكون مطهر، إذ لو يكن مطهر شو الفائدة من تغسيله؟ هذا من جملة مسند اللوبة على أن الماء الطاهر يرفع الحدث ويزيل النجس وأن حكمه حكم الطهور. إيش؟ الرد عليهم في هذا الشيء. منو؟ السداد اللي قالوا لنا ما قصروا. ما جاوا عن شيء. ولا يقرب طيبا مطلقا ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى ولا وجه أنثى محرمة. كذلك ولا يقرب طيب، يعني أن المحرم لا يجوز أن يقرب طيبا، كما أنه ممنوع من تعاطيه في حياته فكذلك بعد وفاته. ولا يغطى رأس الذكر كما كان في الحال في الحياة وهو محرم، ولا وجه أنثى، لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. لكن تقرر لنا أن لا يقرب طيبا المحرم، لكن لو غسلته أنت مثلا مات خويك في عربات يمتى أن تغسله وما أغسله لما خلط شبت طيب وطيبته شبه هل عليك في البيئة ولا عليك في البيئة في دورك الطيبين والله إما أن تكون ناسي أو جاهل أو تقول يعني ما في شيء طيب ما يجيت من طيب. الميت لا إثم عليه والمغسل يلتزم محفوظا. على فدية. الجاهل والناس هل يؤاخذ؟ كان وجاهل. الجاهل والناس هل يؤاخذ؟ وإذا كان متعمد. كل متى الخطوات. لم يمسه هو إنما مسه غيره. ها؟ يقول لم يمسه هو، أمسه غيره. ليش يقول لك؟ يظهر معي شيء. نعم، ما عليك شربه وادي ما يجوز له، ولا البديل ما ترتب عليه. نعم. ولا وجه أنثى محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظهرهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم ما تغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا يقص شيء من شعره ولا تقل مضر لأنه محرم، والمحرم ممنوع من هذا كله. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي وقصت راحلته اغسلوه بماء وسدر وكتنوه في ثوبيه وجنبوه الطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وعند النساء فإنه يبعث يوم القيامة محرما. ولا تمنع معتدة من طيب. ولا تمنع معتدة من طيب، يعني تعرف أن المعتدة عدة الوفاة ممنوعة من الطيب ما دامت محادة، لكن لو ماتت لا مانع من التطيب، لأن منعها من الطيب في حالة الحياة لأنه مما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، وهذا كل جعل به وفاتها. نعم. شيخ الحاشية. نعم. قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، أو ملبدا أو رواية آخر ملبيا عند النساء محرمة. ولا تمنع معتدة من طيب وتزال اللصوق لغسل واجب وإن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها. ويزال اللصوق من جسم الميت إذا مات إلا إذا كان بإزالتها بيقطع شيء من الجلد، وإلا لابد من إزالتها. معناه لو مات الميت تجد تقول والله فلان مات وعلى أظهره أو جنبه أو بطنه لزقة اللي يسمونه لصقة، يعني مخرع، نقول نعم مخرع لصقة القرطاس اللي يأدوني يحطون على الريح شاف، إلا إذا كان شيلها بيقطع شيء من الجلد هذا لا تبقى. أما إذا كان إنها في إمكان شيلها بدون أن تأخذ جزءا من البدن هذا لا بد يسأل. أنا من ويزال اللصوق فالسلام ما لم يأخذ اللصوق هذا جزء من البدن، فمثلا خرجة هذه أدواء ناشبت مرة نشيلها، إلا إذا كان شيلها يؤدي إلى تقطيع جزء من البدن فلا ما تعرف. نعم. كذلك السن، لو مات الميت وعلى السن ذهب مثلا نشيله، لكن سنة بيحتاج إلى مضلع، لا نقول هل هو مربوط يعني في الإمكان تشيل بيد تشيل له شيء، قالوا لا ملبس ولا يمكن إلا الإنسان يشيل سنة كلها بلا المضلع، يقول لا ما يجوز قد يتنوي. فيمسح عليها كجبيرة الحي، فيمسح على اللزقة دي من جنس جبيرة الحي. نعم. إذا كان يخشى أنها تأخذ جزء من البدن، أما إذا ومن ذلك شاد. نعم. ويزال خاتم ونحو ولو ببرد، ويزال خاتم ونحو ولو ببرد، لو كان على في يده أصبع خاتم يشيله، وإذا ما أمكن إلا بالمبرد ما في مانع ما لم يؤثر إلى قطع جزء من أصبع، أو المرأة مثلا عليها حلي فإننا نشيل منها ولو أدى إلى أن نكسر الحلي فقط، يعني بدون أن تتأثر جسمه. والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 20 9 0 5 0 0 أو 2 0 9 0 3 0 0. تحويلة 141 و 142، ورقم الناسوخ هو 209-2092، أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.